أحب أنا نبقى الآن مع برنامج آداب حملة القرآن. اقرأي القرآن آداب حملة القرآن الكريم. آداب حملة القرآن الكريم برنامج يعرض لنا شيئا من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المتعلم والحافظ لكتاب الله تعالى. تعرف الأمر الذي بغى، تعرف الأمر الذي بغى. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أنه يجوز قراءة القرآن لغير المتوضئ ما دام طاهرا من الجنابة، لكن من غير مس للمصحف. وأما قراءة القرآن للجنب فقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب الجمهور إلى منع ذلك، وذهب آخرون إلى إباحته، والسبب في ذلك الاحتمال المتطرق إلى حديث علي أنه قال: كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة، وذلك أن قوما قالوا إن هذا لا يوجب شيئا لأنه ظن من الراوي، ومن أين يعلم أحد أن ترك القراءة كان لموضع الجنابة إلا لو أخبره بذلك. والجمهور رأوا أنه لم يكن علي رضي الله عنه ليقول هذا عن توهم ولا ظن، وإنما قال عن تحقق. أما الحائض فإن قوما جعلها في هذا الاختلاف كالجنب، وقوما فرقوا بينهما فأجازوا للحائض القراءة القليلة استحسانا لطول مقامها حائضا، وهو مذهب الإمام مالك. وإن مما يستحب لقارئ القرآن أن تكون القراءة في مكان نظيف، ولهذا استحب جماعة من العلماء القراءة في المسجد لكونه جامعا للنظافة وشرف البقعة، ومحصلا لفضيلة أخرى وهي الاعتكاف. ومما يستحب لقارئ القرآن في غير الصلاة أن يجلس مستقبلاً القبلة متحلياً بالسكينة والوقار، لكن يجوز أن يقرأ على غير ذلك من الأحوال، كأن يقرأ قائماً أو مضطجعاً أو في فراشه. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وروى الشيخان بسنديهما واللفظ للبخاري عن أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. ومما يستحب لقارئ القرآن أن يستعمل السواك تعظيما للقرآن وتطيبا للفم والأسنان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك. ويستحب في جميع الأوقات، ويشتد استحبابه في خمسة أوقات: أحدها عند الصلاة سواء أكان متطهرا بماء أم تراب، والثاني عند الوضوء، والثالث عند قراءة القرآن، والرابع عند الاستيقاظ من النوم، والخامس عند تغير الفم. قال ابن دقيق العيد: السر فيه، أي في السواك عند الصلاة، أننا مأمورون في كل حال من أحوال التقرب إلى الله أن نكون في حالة كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة. وقد قيل إن ذلك الأمر يتعلق بالملك، وهو أنه يضع فاه على فم القارئ ويتأذى بالرائحة الكريهة، فسن السواك لأجل ذلك، وهو وجه حسن. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. آداب حملة القرآن الكريم. آداب حملة القرآن الكريم برنامج يعرض لنا شيئا من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المتعلم والحافظ لكتاب الله تعالى. مستمعينا الكرام، استمعتم إلى برنامج آداب حملة القرآن، قدمناه لكم من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو.